بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى وإني سميتها مريم

لديهم إذ يلقون

حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ.

الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة صدق الله العظيم.